من يشري نفسه لله. هل عملت دراسة جدوى لحياتك على الأرض؟ هل من مشتري؟ أنا أدلك على مشتري، هو أعظم مشتري في عقد بيع مطبوع وجاهز. والمطلوب؟ كل المطلوب منك أنك أنت توقع. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. المشتري هو الله، والثمن الجنة. الجنة هذا عقد بيع، الثمن مقبوض لا موعود. الجنة. الجنة ليس مجرد وعد، الجنة بل الثمن مقبوض. ربح البيع، بيع ربيح بلا شك. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي اشترى. بيع ربيح، فهذا عقد. أين الرجال؟ أين الرجال؟ أين الرجال الذين يوقعون على هذا العقد بلا مثنوية، لا يستثنون ولا يتوقفون فيه، لأن الشاري هو الله عز وجل. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. من يشري نفسه لله؟ أين الرجال؟ أين الرجال؟ من يشري نفسه لله؟ الجنة. إصدار جديد، ربح البيع، لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها العاصي المقبل على ربك كعادة العصاة في رمضان، يقبلون على الله عز وجل أول الشهر، فلربما انفتح قلب أحدهم فواصل مع ركب المؤمنين، ولربما لم ينتفع بالكلمة فنكص على عقبيه ورجع إلى سيرته الأولى، فلم يقدر الله عز وجل حق قدره، كأنه لا يرى إلا في رمضان، أو لا يسجل أعمال العباد إلا في رمضان. أيها العاصي، أنت أولى الناس بما تسمعه اليوم، ربما انفتح قلبك كما انفتح قلب الفضيل بن عياض، والفضيل بن عياض من أكابر العلماء الفحول، كان قاطع طريق، وكان مجرما، وكان يضرب به المثل، وكان سبب توبته أنه عشق جارية، فبينما هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع تاليا يتلو: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فتثمرت قدماه وقال قد آن يا رب، ونزل. فنزل في خربة، مكان قصر، فاختبأ وجلس يتفكر في حاله، وإذا به يسمع رفقة يقول بعضهم لبعض هلم نسير، فقال الآخر لا، الفضيل في طريقنا، بل نستقر حتى يبلغ الفجر. فقال ونفر من المسلمين يخافونني أيضا، يعني هو يسبب لهم الرعب، هم اختبأوا وكفوا عن المسير لأن الفضيل في الطريق يقطع على الناس طريقهم. وكان قلب الفضيل رحمه الله منفتحا فتلقى الموعظة، وجاءت الآية على جرحه، لذلك تثمرت قدماه وقال قد آن يا رب. أي رجل يدخل إلى السوق معه مال وليس في ذهنه شيء يوظف هذا المال فإنه ينفقه ويخرج خاسرا. واحد يدخل السوق معه أموال لابد يعرف أين ينفقها وكيف ينفقها، لكن لو دخل السوق بدون أي دراسة جدوى للمال الذي في جيبه فإنه ينفقه ويخسره. أيها العاصي، وكلنا منهم، لا أخص رجلا عن رجل، فإن الذنب يتردد كالنفس، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هل عملت دراسة جدوى لحياتك على الأرض؟ أنا أدلك على مشتر لا تنقص في البيعة أبدا، هو أعظم مشتري في عقد بيع موجود وجاهز، يحتاج إلى توقيعك أنت، عقد البيع مطبوع وجاهز، كل المطلوب منك أنك أنت توقع فقط. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، المشتري هو الله عز وجل، والثمن الجنة. نحتاج إلى توقيعك، أن تقدم نفسك لله عز وجل، أن لا ترى لك في مالك حقا بل كله لله عز وجل. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وقرأ حمزة والكسائي وخلف بالقلب، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وكل قراءة لها معنى كما سيأتي. وعدا عليه حقا، نصب المصدر عطفا على الجنة. فالآية هكذا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وعدا عليه حقا، وأكد هذا العقد بعدة مؤكدات. إن التي تفيد التوكيد، ثم ذكر لفظ الجلالة المشعر بالتعظيم، ثم ذكر الوعد، وذكر على، وكلمة على تفيد الوجوب، إن هذا صراط علي مستقيم، على تفيد الوجوب، وجاء حقا لتأكيد على، يعني هو بيع ربيح بلا شك. ولذلك قال من قال من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية، قالوا له اشترط لربك ولنفسك، قال اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعوا منه أنفسكم وأموالكم. قالوا فإن فعلنا فما لنا؟ قال لكم الجنة قالوا بيع الربيح لا نقيل ولا نستقيل، لا نقيل أنفسنا من البيعة ولا يقيلنا أحد منها، لا نقيل ولا نستقيل لأنه بيع الربيح، هذا عقد بيع، من يشتري؟ والثمن مضمون، الثمن مقبوض لا موعود، ليس مجرد وعد بل الثمن مقبوض، لأن الله عز وجل هو الذي اشترى. ويشتري ماذا؟ يشتري نفسك. طب هو الذي خلقك، أنت ملكه ومالك ملكه، ولكن هذا من كرمه أنه جعل لك كيانا وجعل لك مالا ونسبه إليه لتتبجح وتشعر بالملكية. فبعض الناس لسوء اعتقاده ظن أنه مالك على الحقيقة، فبخل بمال الله عز وجل وشح بنفسه أن يبذلها في الله وهو ميت وإن لم يقتل في سبيل الله عز وجل. فانظر إليه حتى في هذه الصفقة بجحت وجعل لك كيانا أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة. من يبذل نفسه في الله؟ الصحابة الكرام أعطونا أروع الأمثلة في بذل النفس، وإنما قدم النفس على المال لأن المرء يفتدي نفسه بماله، كما قال عز وجل يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ليفتدي نفسه بالأرض كلها، هو يدخل الناس جميعا جهنم وينجو هو. وفي الحديث الصحيح أن الله عز وجل قال للمشرك بعدما عاين النار ورآها يركب بعضها بعضا تكاد تميز من الغير، تكاد تنفجر من الغير، يقول الله عز وجل عبدي ألا إن كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به من عذاب النار، تدفعه عوضا ولا تدخل النار؟ يقول إي وعزتك. فقال الله عز وجل له قد طلبت منك أهون من ذلك، طلبت منك أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك، ما طلبت منك ملء الأرض ذهبا، طلبت أن توحد فقط فأبيت، أبيت إلا الشرك. فالعادة أن العبد يفتدي نفسه بماله، لذلك قدم النفس على المال. كلما قرأت ما حدث في غزوة أحد شعرت بسخونة في بدني من فداء الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام، وقعوا على العقد ما أقيلوا ولا استقالوا. لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرماة ألا يبرحوا الجبل وخالفوا أمره وظنوا أن الدولة للمسلمين تكون، وحدث ما حدث والتف المشركون حول المسلمين وأجهضوهم وقتل 70 منهم، 10 حول النبي عليه الصلاة والسلام كلهم قتل، والمشركون يريدون أن يصلوا إلى ما الله حائل بينهم وبينه، يريدون نفس الرسول عليه الصلاة والسلام. فجالدهم طلحة بن عبيد الله حتى قتل 8، ودخلت حلقات المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام، فانتزعها عبد الرحمن بن عوف حتى سقطت ثنيتاه اتكسرت، ومالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري مص الدم من وجنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أبو دجالة سماك بن خرشة ذلك البطل المغوار فترس ببدنه على الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يتلقى الطعن والضرب والسهام في ظهره ولا يتحرك خشية أن يصل سهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هو ذا العقد، رجل باع نفسه. وأنس بن النضر لما أشاع الشيطان أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل، جلس عمر وجماعة يبكون، فمر عليه: لم تبكون؟ قالوا: مات رسول الله. قال: وماذا تريدون من الحياة بعده؟ قوموا فقاتلوا على ما مات عليه. وقابل سعد بن معاذ، قال: واها يا سعد، إني لأشم رائحة الجنة دون أحد. فقاتل حتى قتل، ولما بحثوا عنه ما عرفوه، 70 ضربة أو 80 ضربة ما عرفته أخته إلا ببنانه. هذا هو الفداء، هذا هو العقد الصحيح. إن الله لا يخلف الميعاد، لكن الخوف أن يكون النقوص من جانب العبد. إن سلعة الله غالية، إن سلعة الله الجنة، ليس بعد الجنة إلا النار. أنت تأمل في الجنة اللي هو الثمن، من يضحي بها؟ من يضحي بها؟ انظر إلى سوء المصير وكلام الله عز وجل عن النار التي يركب بعضها بعضا، كما في حديث البخاري: اشتكت النار إلى ربها، قالت: ربي ركب بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا. تنهجر، فأذن لها بنفسين، نفست عن نفسها من هذا الحريق وهذا الكف، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال صلى الله عليه وسلم: فنفسها في الصيف هو أشد ما تجدون من الحر، ونفسها في الشتاء هو أشد ما تجدون من البرد. وهذا نفس فقط، نفس. أما هي ترمي بشرر كالقص، كأنه جمالة صف، ثياب الذين كفروا. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، ثياب من نار. يريد أن ينام، لهم من جهنم مهاد فراش، طب يريد لحافا ومن فوقهم غواش. مهاد نار واللحاف نار والثياب نار، جوعان يريد أن يأكل. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. حنظل، حريف، يجعل الآكل شديد العطش، عايز يبلع، عايز يشرب. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذه حياة، من يتحمل هذا؟ كل هذا لقاء كم سنة تعيشها على الأرض؟ كم سنة تعيشها على الأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. احسب جدوى إنسان عمره 60 سنة، وانظر عن كم عام يحاسب أمام الله عز وجل. ينام 20 سنة، 8 ساعات في 60 سنة يجيك 20 سنة، 20 سنة لا يحاسب عليها، لا يحاسب إلا بعد البلوغ 12 سنة أو 15 سنة، هذه 35 سنة. ماذا بقي من 60؟ 25، 25 سنة يلاقي كل هذه الأهوال؟ لا، هناك مقدمات، مقدمات حياة البرزخ، فيها حيات وفيها عقارب وفيها غربة، كل هذا يلاقيه. وليس فقط، بل 50,000 سنة يقف على قدمه ينتظر دوره في الحساب، ولا يدري أهو من أهل الجنة أم أهل النار. وبعد 50,000 سنة عذاب يساق إلى الجحيم. هذه الحياة؟ هي دي دراسة الجدوى أيها التجار؟ إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر فطن بكل مصيبة في ماله، فإذا أصيب بدينه لم يشعر. أخطر شيء على العبد المعصية، لا يوجد أخطر على العبد من معصية الله، لكنه لا يشعر بفداحة أن يتقلب في معصية الله عز وجل. لكنه في مسألة الحساب المادي ماهر، ويظل طول الليل ينظر إلى البضاعة ويحسب البضاعة، وينظر أي سوق يكون أرخص وأي تاجر يكون أرخص، ويذهب إلى هناك ليوفر عدة جنيهات، بضع ألوف من الجنيهات. وإذا دخل السوق وخسر جنيها واحدا خرج حزينا، كان ينظر إلى جهنم وينظر إلى الجنة، فيرى هناك فارق شديد 25 سنة بيأخذها العبد في الدنيا مؤبد. لو أخذ أشغال شقة مؤبدة 25 سنة ليخرج بعدها يستأنف الحياة، يبدأ حياته من جديد. اعتبر أنك في تأبيدك، لا تبت ظالما لأحد ولا تبت ظالما لنفسك بعصيانك لله عز وجل. الحسنة الواحدة أغلى من أموال الدنيا كلها. فهذا عقد، أين الرجال الذين يوقعون على هذا العقد بلا مثنوية، لا يستثنون ولا يتوقفون فيه، لأن الشاري هو الله عز وجل. ثم انظر إلى العبارة إن الله اشترى، إنما كان البيع والشراء في المسائل المعنوية لمحبة العباد للتجارة والنفس، وتكرر البيع والشراء في هذه المعاني 25 مرة في القرآن الكريم، مرة بلفظ اشترى ومرة بلفظ شرى اللي هي باع. شرى يعني باع، اشترى تحذف منها التاء تبقى باع، تثبت التاء تبقى اشترى أي أخذ وضد البيع. ولبئس ما شروا به أنفسهم أي ما باعوا به أنفسهم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يشري يعني يبيع، يبيع نفسه. وهذه الآية تصدق آية التوبة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. وهنا لطيفة، يخطئ أكثر العباد في تقديرها، باء البدل، يخطئ العباد فيضعونها بالعكس. فليقاتل في سبيل الله أي المؤمن النافر المجاهد، أمر أن يقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي أمر أن يقاتل الذين اشتروا الحياة الدنيا وباعوا دينهم. إذا كان عندك ثوب قديم وثوب جديد فأردت أن تصنع جملة تعبر بها عن أخذك للجديد وطرحك للقديم، فأكثر الناس يقولون استبدلت الثوب القديم بثوب جديد، ويظنون أن العبارة صحيحة وهي هكذا خطأ. يقولون استبدلت الثوب القديم بثوب جديد، نقول لا، اعكس تكون الجملة على الصواب، قل استبدلت الثوب الجديد بثوب قديم، لأن الباء باء البدل تلحق بالمتروك، باء البدل تلحق بالشيء الذي تركته أنت ليس بالشيء الذي حصلته. وآية ذلك في كتاب الله عز وجل، هذه الآية، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. فالباء التحقت بالآخرة التي تركوها. ولما كان بنو إسرائيل يأكلون المن والسلوى، ولأن النعمة إذا دامت من لها العبد ولم يشعر بها أراد أنه بدل ما يأكل من اللي هو مثل العسل وسلوى مثل السمان، أراد أنه يأكل بصل وفول. فقال لهم موسى عليه السلام: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فالتحقت الباء بالمتروك بالمن والسلوى الذي تركوه. وقال تعالى: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، التحقت الباء بالطيب الذي تركوه، فالباء تلتحق بالمتروك. إذا هي دي استقامة الجملة: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، والكافرون هم الظالمون. والموضع الثاني: كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. فهذا عقد بيع، هل تبيع نفسك لله ولا ترى لك في نفسك حقا وتصبر على الأذى في الله؟ هل تبيع مالك توظفه لله عز وجل ولا ترى لك فيه حقا مثل الصحابة الأكابر الكرام؟ إن البخاري رحمه الله روى في صحيحه أن عبد الرحمن بن عوف وكان صائما وقرب له الإفطار، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، فلما أرادوا أن يغطوا جسده إذا غطوا رأسه ظهر قدمه، وإذا غطوا قدمه ظهر رأسه. وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا وأخشى أن يكون من حسناتنا، فجعل يبكي حتى ترك الطعام. فلما بيبيع لا يرى لنفسه حقا في المبيع، باع لم يعد ملكا له، كما فعل أبو الدحداح رضي الله عنه. آية واحدة أخرجته من ماله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ كثرة المال تطغي إلا أن يكون الرجل مؤمنا. ولذلك أفذاذ من الرجال هم الذين يبيعون نفسهم لله عز وجل ويخرجون من أموالهم، أفذاذ قلة من البشر هم الذين يفعلون. وإلا تكثرة المال داعية الطغيان، وكلما ازداد المرء مالا بغير تقى كلما ازداد لؤما. لعلكم تحفظون قصة الثلاثة الذين امتحنهم الله عز وجل من بني إسرائيل، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ثلاثة من بني إسرائيل: أقرع وأبرص وأعمى. أراد الله عز وجل أن يبتليهم، فأرسل إليهم ملكا في صورة رجل. جاء الأقرع: ما تشتهي؟ قال: أشتهي شعرا حسنا، وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله. طيب أي المال تحب؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة حاملة. وجاء الأبرص فقال له: ما تشتهي؟ قال: أشتهي جلدا حسنا ولونا حسنا، وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله. أي المال تحب؟ قال: الإبل. أعطاه ناقة عشراء. وجاء الأعمى فقال: ما تشتهي؟ قال: أشتهي أن يرد الله علي بصري، وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله. أي المال تحب؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة حاملا وقال: بارك الله لك فيها. ودعا الله فذهب عنه العمى، ولبث فترة من الزمن حتى صار للأول واديا من الإبل، والثاني واديا من الأبقار، والثالث واديا من الغنم. ثم جاءت ساعة الامتحان، وكما قال الله عز وجل: لكل نبأ مستقر، كل شيء آخر، كل شيء له نهاية، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. جاء ساعة الامتحان، فجاء الملك إلى الأقرع في صورة رجل أقرع يذكره. أول ما يرى الأقرع يقول: يا فين زمان، أنا كنت كذلك. لعله ينسى، ما المال بيطغي. قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى. لماذا؟ أن رآه استغنى. لذلك أصاب من قال من العلماء: إن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لأنه قلما يوجد غني شاكر. التلفزيون ومجلة المصور كما حكى لي أكثر من واحد نشرين حوار مع راقصة التي ليس معك شهادة. ثم إيه يعني؟ أنا معايا فلوس، لو وقفت عليه أشوف سنغافورة، وفي رواية أشوف زيمبابوي، أعمل إيه بالشهادة؟ قالوا لها: وفلانة الذي أقل مني شوية معاه فلوس تقف على شوف جنوب أفريقيا. ينشر هذا الكلام على ناس يكملون عشاءهم نوما، وبعدين تقول: ولا فخر، أنا أنفق على 60 أسرة ليتها ما زنت ولا تصدقت. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، لكن هي دي طبيعة المال. العبد يستغني ولا يقول: يا رب، عشاه موجود وفطر موجود ومعه صحة. جاء ساعة امتحان، وجاء الأقرع في صورة رجل أقرع ليذكره بماضيه، فقال له: عابر سبيل انقطعت بي الحبال، أنا بقى مقطوع من شجر، ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني ناقة أرعيني سمعك؟ له واد من الإبل، وادي يعني منتهى مد البصر، لم يقل له: أعطيني ربع ما عندك، ولا خمس ما عندك، ولا نصف ما عندك. قال له: أعطني ناقة واحدة فقط أتبلغ بها في سفري، لأنني مضطر ومعذور وعابر سبيل، يعني أنا لست في بلدي، هل تعطيني ناقة فقط أتبلغ بها؟ اللئيم تمصى بصلبه وأرضف أعجازا وناء بكالكلب، ثم قال له: الديون كثيرة، يعني أنا إن أعطيتك وأعطيت هذا وذاك، أنا رجل مديون، كثير من العباد يجحدون نعمة الله عليهم مديون. يا أخي أنت كيف أنت مدين وأنت مغير السيارة؟ أنا أفهم إن المدين يبيع لا يجدد ولا يشتري، فقل لي هذا اللغز، حل لي هذا اللغز، مدين واشتري سيارة، ما هو إما كاذب أو أحمق، لكنه ليس أحمق، لأن الثروة المتلفلة دي لا يمكن يكونها أحمق. إذن كيف يخسر الرجل وعمال يجدد؟ يخسر لأنه كان عامل حسابه إن الألف يكسب 50 جنيه، فالألف كسب 30 جنيه، فاعتبر إنه خسران 20. كثير من الناس يقيسون الخسارة هكذا، لكن خسران يعني كسبان. ليه؟ لنقدر مكسب معين، جاء المكسب أقل من التقدير اعتبر إنه خسران. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، فهذا كفران. قال: الحقوق كثيرة. قال: يا هذا، كأني أعرفك، أنا بشبه عليك، رأيتك قبل ذلك، ألم تكن أقرع فأعطاك الله شعرا حسنا؟ ألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ وهنا كذب كذبة أعرض من المشرقين. قال له: إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أنا غني، طول عمري غني، وأبويا غني، وجده غني، والجد السادس عشر كان غني برضه. ما عضنا الفقر بنابه في يوم من الأيام، قال له: إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت، فرجع كما كان. وذهب الملك إلى الأبرص في صورة رجل أبرص، قال: عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله، ثم بك أن تعطيني بقرة أتبلغ بها في سفري؟ قال: الحقوق كثيرة. قال: يا هذا كأني أعرفك، ألم تكن أبرصا فأعطاك الله جدا حسنا ولونا حسنا، ألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ قال: إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت، فرجع كما كان. ثم ذهب إلى الأعمى في صورة أعمى يتدلدل، وأعظم مصيبة تصيب العبد العمى، هي أعظم من فقد السمع، ولذلك كان عوضها عظيما. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من ابتليته بأخذ حبيبتين فصبر لم أجد له جزاء إلا الجنة. وانظر، من ابتليته بأخذ حبيبتين، لأنه لا يحب الدنيا إلا بها. عند الأعمى يستوي الدر السمين مع الخرز المهين، عند الأعمى يستوي البساط اللي هو فيه صنافس وفرش مع البساط اللي المفروش خيش. حبيبتين يحب الدنيا بها. وفي اللفظ الآخر: من ابتليته بأخذ كريمتين، لأنها تكرمه ولا تعرضه لذل السؤال والحاجة. كلما أراد أن يعبر طريق نادى على مناد: خذ بيدي، فهي تكرمه ولا يذل. لكن العميان أذكى قلبا من أصحاب العاهات الأخرى، لذلك تجد أكثرهم من الحفظة لكتاب الله عز وجل ومن العلماء المتقنين. لذلك كان جواب الأعمى مختلف. جاء الملك الأعمى في صورة رجل أعمى يتدلدل، قال: عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله، ثم بك، فهل تعطيني غنمة أتبلغ بها في سفري؟ قال: يا هذا، لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني كل الذي ترى، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أرزأك اليوم شيئا، أي لا أحجز عنك شيئا اليوم. فقال له الملك: احفظ عليك مالك، فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. يقول قائل: إنني لم أتربى التربية الإسلامية التي تجعلني أبيع نفسي لله الآن، لكنني أرغب بصدق أن أبيع نفسي فأغلب، فهل من وسيلة أبيع نفسي بها وتسجل لي؟ أقول: نعم، وسيلتك أن تربي ولدك، ولدك أنت، ولدك جزء منك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وهذا الحديث مخصص لعموم قوله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فولده من كسبه ومن سعيه أيضا، سيعود عليه ما يفعله ولده. لو ربيت ولدك كنت كمن باع نفسه لله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، إن أزمتنا أزمة رجال، ليست أزمتنا أزمة أموال. مصر أكبر بلد فيها كمية سيارات مرسيدس في العالم، يسمونها الشبح، وفي السيارات الآن نسميها البدرة. البدرة لأن لا يركبها إلا تجار المخدرات، ثمنها 1,700,000، 1,700,000. وفي السيارة المدرعة اللي الآن اسمها في أجنسات السيارات اسمها الفجرة، الفاجرة، لأن التي أدخلتها مصر فاجرة، هي أول امرأة ركبتها فاجرة راقصة، سموها الفاجرة، ثمنها 2,000,000. الألمان لا يركبونها، السيارات اللي ثمنها 2,000,000 الألمان لا يركبونها. وعدد السيارات اللي تجري في شوارع القاهرة في المرسيدس أكثر من اللي في ألمانيا. وهذا ليس من كيسي، إنما هذا قراءته، إحصائية موجودة. ليست أزمتنا أزمة مال، أزمتنا تتلخص في شيئين. الشيء الأول الفساد الإداري. الفساد الإداري هو الذي قتل الأذكياء، هو الذي دخل العباقرة. الفساد الإداري، أسأل لكم قصة وبها أنهي الخطبة وأتمم الكلام الخطير بعد الصلاة إن شاء الله. بعد الحرب العالمية الثانية دمرت اليابان، والحلفاء قسموه وألمانيا، وحضروا عليهم تصنيع السلاح. حتى الآن لا تجد طائرة حربية أو حتى طائرة مدنية من صنع اليابان أو من صنع ألمانيا. وكل 6 أشهر هناك تفتيش دوري على كل مصانع ألمانيا واليابان حتى يضمنوا أن تصنيع السلاح محظور. لكن أطلقوا أيديهم في الصناعات السلمية، سيارات وخلاطات وغسالات. فأرسلت اليابان مبعوثا إلى ألمانيا يدرس دكتوراه تحريك، الدكتوراه الميكانيكية في تحريك الموتورات. وهذا الرجل أبو الصناعة الياباني، اسمعوا القصة العجيبة لتعلموا أن أزمتنا أزمة رجال. نحن نحتاج إلى رجال ينتمون إلى دينهم، يشعرون بعزة الانتماء، يومها سيبدعون. لكن الهزيمة أدركتنا حتى النقاع. هذا المهندس اسمه سهيل يقول هذا الرجل: لو أنني استمعت نصيحة أساتذة الألمان، وكان هذا الرجل خارج من بلده يحضر الدكتوراه في القوى المحركة، قال: لو أنني استمعت نصائح أساتذة الألمان لرجعت إلى بلدي وليس عندي شيء. أول ما ذهب قالوا: اقرأ هذه المجلدات. قال: قرأت كل المجلدات في النظريات الميكانيكية، لكن بقي الموتور أمامي لغزا، كيف يعمل؟ لا أعرف لهذا جواب. قال: حتى جاء يوم وكنا أول الشهر، قبضت راتبي، وكان هناك معرض الإيطالي لموتورات. قال: فذهبت واشتريت موتورا قوة 2 حصان براتبي كله، وذهبت إلى غرفتي ووضعته أمامي ونظرت إليه كأنه تاج من الجوهر، وأقول في نفسي: هذا سر تقدم أوروبا. لو أنني استطعت أن أفك هذا المحرك وأركبه مرة أخرى وشغلته فاشتغل لغزونا أوروبا. فخطر لي أن المحرك عبارة عن ملفات ومغناطيس كحدوة الحصان وأجزاء، فأنزل صور المحركات وجعل يدرسها، ثم بدأ يفك المحرك. قال: فلا أفك قطعة إلا أرسمها رسما دقيقا وأضع لها رقما، حتى فك الموتور بكامله وبعدين ركبه وشغله فاشتغل، قال فكاد قلبي أن يتوقف من الفرح. وذهبت إلى أستاذي وقلت له إنني صنعت كذا وكذا، فقال لي حسنا فننظر إلى خبرتك، هذا مثور عطلان، انظر أين العطل. قال طبعا قال إن المرحلة الأولى أخذت منه 3 أيام، مكة الموتور والتركيب أخذ 3 أيام. قال فأعطاني أستاذ الموتور وبحثت عن العرق، فإذا أجزاء سروس متآكلة، فصنع السروس على يديه، حديد برد على إيده على مقاس السرس تماما. قال وشغلته فاشتغل، قال واستغرقت هذه مني 10 أيام. فذهبت إلى أستاذي وقلت له العطل كذا وكذا، قال لي حسنا يجب أن نلتحق بأفران صهر الحديد والنحاس والألومنيوم، لأنه لابد أن نصنع القطع بأنفسنا لا نستوردها. ما معنى أنك أنت تصنع آلة وقطع غير فخار؟ الاعتماد على الذات، البحث عن الذات لا البحث عن الزيت. قال فالتحقت بمصانع صهر الحديد والألومنيوم والنحاس 8 سنوات، لبس العفريت. قال وكنت أخدم العامل البسيط اللي هو اشتغل في الصهر، كان هو خدام العامل، فكنت أحضر له الطعام والشراب وأخدمه، مع أنني من أسرة ساموراي، أعرف أسرة في اليابان، يعني من أولاد الأكابر. ثم زين هذه العبارة بالمقالة التي هزتني هزا عندما قرأت هذه القصة، يقول مع أنني من أسرة ساموراي وكل شيء يهون لأجل اليابان. بعد 8 سنوات قضاها، قال سمع بي الميكادو حاكم اليابان، سمع بهذا النشاط والجد، فأرسل لي 5000 جنيه استرليني إنجليزي ذهب. قال فاشتريت بها معدات مصنع كامل. شوف الولاء والانتماء، ما أخذهاش حطاب جيبه، وقال هذه نتيجة عبقريتي وذكائي وهذه مكافأة شخصية لي. الرجل عنده انتماء لليابان، الرجل يخدم العامل لأجل اليابان، الرجل نسى لقب الدكتور والدكتوراه لأجل اليابان، اشترى معدات مصنع كامل. قال لكن بقيت مشكلة. ما هي المشكلة أيها الرجل؟ قال نقود الشحن، من أين آتي بنقود الشحن حتى أشحن هذه المعدات إلى اليابان؟ ما يرسل للنفاد ونبعث لك مثل الشحن، إيه المشكلة؟ لكن هذا رجل يعمل لأجل اليابان. قال فانتظرت أول الشهر حتى قبضت راتبي وشحنت البضاعة، فنزلت على أرض اليابان، فقيل لي الميكادو يريد أن يلقاك، فقلت أنا لا أستحق شرف اللقاء حتى أصنع مصنعا كاملا على أرض اليابان. وبدأ الرجل يعمل في صمت 9 سنوات، صنع مصنعا كاملا. قال وبعد 9 سنوات حملت أنا ومساعدي 10 محركات، وذهبت إلى قصر الميكادو وشغل المحركات. قال فلما سمع الميكادو صوت المحركات انحنى وقال هذه أعزف موسيقى سمعتها في حياتي، صوت محرك ياباني خالص. الآن غزونا أوروبا، وكان لهم ما أرادوا. سنة 45 اللي هي تاريخ هذه القصة، أرسلت البلاد العربية إلى ألمانيا رجالا يحضرون الدكتوراه. أين نحن منهم؟ نحن حتى الآن ليس عندنا موتور سيارة خالص نستطيع أن نقول نحن صنعناه. تعرفين كل اللي احنا بنعمله ايه؟ بنقفل تقفيل موتور، ده كل اللي بنعمله تقفيل. ما هو الفرق أيها الرجال؟ الفرق الانتماء. لكن المحزن ان هذا انتمى الى تراب وانتمى الى بلد ألا تنتمي إلى الله؟ ألا تنتمي إلى دينك؟ وهو أولى وأشرف لك. إن الله اشترى، هو ذا الانتماء، توقيعك لعقد البيع إعلان عن صدق الانتماء، شرارك من التوقيع يدل على أنك لا تنتمي إلى دين. العرى واهية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا وإياكم إلى ديننا ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا وأقم الصلاة. قال الله عز وجل في أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. تنظر أهل النار وقالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. أضف إلى ذلك قوله عز وجل: كلما دخلت أمة لعنت أختها. إلى أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. أنت تستطيع أن تعيش في هذه الحياة الدنيا كعيشة أهل الجنة، ألا تعامل أخاك إلا لله. لو عاملته لله وأحببته في الله تعيش عيشة أهل الجنة قبل أن تدخل الجنة. والسجن ليس هو مجرد حبس الإنسان في مكان، يعني أهل النار ليسوا مسجونين فيها فقط، إن السجن لا يكون سجنا حقيقيا إلا بالخصوم. السجن الحقيقي يأتي بالخصوم، وقد رأينا هذا رأي العين. سنة 81 قبل الاغتيال كان المتحفظ عليهم 1536 رجل، هم معدودين في الدفاتر من الرؤوس الخطيرة، وكان منهم رجال بصمجي، يعني دخل علينا رجل أعزكم الله بالملابس الداخلية. رجل دخل الملابس، إيه يا عم فين هدوم؟ كسروا الغرفة وخدوه من الدار للنار على طول كده. ورجل آخر فلاح، وانت كمان ايه مشكلة؟ ده انت معدود من الرؤوس. يا عوضين، ألا تدري أنك رأس؟ الرأس بالهمزة ولا بالقاف؟ قال: لا، هي ما تفرقش برضو بالهمزة ولا بالقاف، برضو ما تفرقش، انت محسوب رأسي عوضين. كنت تعمل ايه؟ تفجر ولا بقال؟ ابدا، انا راكب الحمار بتاعي ورايح واخد ورايا جاموستين واحد الرحم من غير قابلني بوكس في الطريق. انزل انزل ليه؟ عايزين العدد 16. خلاص، هما كانوا معاهم 15 في البوكس، يبقى عوضين يبقى رقم 16. اسال عوضين تبقى رقم 16. اذا المتحفظ عليه كان 1536 ارهابي خطير، منهم النماذج التي اذكرها. فأتيح لكل أصحاب فكر أن يجتمع بعضهم مع بعض. ليه؟ المسائل كانت مفتوحة وما كانش في مشاكل. جاءت حكاية الفرموية اللي أنا حكيتها لكم قبل كده، حكاية العيش وحلاوة والبطانية والكلام. ففطنوا إلى أن لابد من عمل تشكيلة في كل زنزانة، يعني مثلا ما يجيش أصحاب فكر معين مختلفين ما يجوش مع بعض، الإخوان ما يجوش مع بعض، التبليغ مش مع بعض، التوقف والتباين ما يكونش مع بعض. ليه؟ لأن كده هيحصل فيه نوع من الانتجام والوئام، وممكن يعملوا ربطية وما نعرفش نتفاهم معاهم. يبقى إيه؟ فرق تكد. يبقى كل زنزانة لما اتنقلنا بقى لأبو زعبل، زنزين أبو زعبل أوسع يعني ممكن تاخد 25 و30، فعملوا تشكيلة بقى 17 تكفير واثنين فرموية ومثلا 21 سلفي واثنين توقف وخمسة تبليغ. طيب لما بيدخلوا بقى هي شوف الدنيا، أي تعرف الدنيا فعلا في الزنزانة، بدأوا يعدوا البلاط عشان يشوفوا نصيب كل فرد من البلاط. ليه؟ لأن كل أصحاب فكر ما هم كلهم منوئين لبعض وبيكرهوا بعض، أو ما يعني بينهم بين بعض حزازات. فكان أصلب ناس في المسألة دي هم اللي بدأوا العد التكفير، أروا في التكفير قلبهم الآن غل على المسلمين، لا يستريح إلا دخلهم كلهم جهنم وبئس المصير، بعد كده يستريح يكفر العباد بدون ما يبذل الحج. ده ربنا سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني اللي هو سبحانه وتعالى معه مخاليد العباد لم يعذب إلا بعد بعثة الرسول، ومعروف أن بعثة الرسول إنما تكون بوصول البلاغ لا بوصول الرسول، وإلا يبقى الحجة لم تقم علينا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي، إنما قامت الحجة علينا بكلامه الذي وصلنا كما قال الله عز وجل لينذركم به ومن بلغ، أي ومن بلغه هذا القرآن. بدأوا يعدوا البلاط، طلع كل واحد له بلاطين وحوالي 5 صنف، وعندهم جلد عجيب على مسألة المآل. خلاص كل واحد عرف الدنيا بتاعته شكلها ايه. تصور بقى من نكد الدنيا على الحر ان يكون بينه وبين غريمه حزاز البلاط، هو ده الجدار اللي بينك وبينه، الخط بتاع البلاط اللي على الارض، يعني انا قاعد وبديله كتف قانوني ولا كتف غير قانوني، وانا بكرهه وهو بيكرهني، كما قالت العرب رب مملول لا يستطاع فراقه، كمثل الرجل الذي ابتلاه الله بزوجة ناشز ومع أولاد، أهو كاره للعيش لكن لا يستطيع الفراق، وبيمشي المسكين في الشارع يحسد كل الناس ومتصور إن كل الناس خليل من المشاكل، هو متصور هكذا لأنه لا يعيش إلا مشكلته الشخصية، حتى أنه بيحسد طوب الأرض. بدأت تبدأ بقى المناوشات، ده يرد على دول ودول يرد على دول، يبدأ السجن الحقيقي، لأن أنت لو مسجون مع من تحب، والله يعني زادنا الله سجنا، إذا سجنت مع من تحب فدي تعتبر منحة، لكن تسجن مع من تكره هذا هو السجن. فأهل النار يعني ذاهب مثلا إذا كان هناك جهات في سبيل الله عز وجل، فنسأل الله أن يمن علينا بذلك، إذا كان هناك جهات في سبيل الله عز وجل يقول لك تترك أولادك يتامى بعدك وترمل امرأتك ويقتسم مالك فيحمله على ألا يجاهد في سبيل الله. لكن انظر إلى الصحابة بقى الذين وقعوا العقد بكل قوة. عمرو بن الجموح في غزوة أحد، ده كان رجل أعرج شديد العرج، فأراد أن يخرج إلى الغزوة، كان له 4 أولاد شباب كلهم فرسان، فقالوا يا أبانا إنك ممن عذر الله، قال لا تحول بيني وبين الجنة، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويشتكيه، يقول يا رسول الله إني أريد أن أطأ بعرجات هذه الجنة، فقال الله عز وجل إن الله وضع عنك القتال لكن دعوه عسى الله أن يرزقه شهادة. وقام طرح الحرب، وكان عمرو بن الجموح من المقتولين، قال أعرج شديد العرج ما قصد أن يقاتل، استعجل الجنة. لما دفن، لما مات بقى دفن الرسول عليه الصلاة والسلام مع عبد الله بن ابن حرام، عبد الله بن حرام ده اللي هو والد جابر بن عبد الله، فقال عليه الصلاة والسلام ادفنوا هذين المتحابين في قبر واحد، حتى الحب لا يفرق بينهم في القبر، ادفنوا هذين المتحابين في قبر واحد. خيثمة أبو سعد لما خرج لغزوة أحد قال والله لقد رجوت أن يصيبني، أي الشهادة، في غزوة بدر لكن ابني سبقني، هو ابن واحد منهم لازم يطلع. فقال له لا، الابن قال له لا، أنت لا تخرج، هذه شهادة، أنا لا أجادل يعني أحدا فيه. طب نعمل إيه؟ قال لك نعمل قرعة. الأب مع الابن بيعملوا قرعة. فخرج السهم للولد، فخرج فقتل في روحه. فالأب قال والله لقد كنت أرجو أن أقتل في بدر، والله كنت عليها حريصا، وإني لأرجوها في أحد فقتل. حنظلة غسيل الملائكة، سمع النداء في الخارج على الجهاد وهو على بطن امرأته، قام ولم يغتسل وقام وقتل، فغسلته الملائكة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم امرأته عن ذلك، فقصت حلاوة خبر. أناس وقعوا العقد بقلب قوي وجريء. المشتري هو الله عز وجل، وكانت صفقة مع الله عز وجل لا تتردد. كنا بنجمع زكوات مرة، فذهبنا لبعض التجار، وكان التاجر ده هو أول ما يرانا يكلح وجهه. فقعدت أفكر طول الليل أدخل على التاجر ده بأي وسيلة. أنا عارف أول ما يشوفني حلغم هيركبه ويقول لك جاني بفلوس، فأنا عايز أعمل أي شيء بحيث أتلاشى به هذا الغم الذي يركبه، لأن هذا فيه ذل أيضا، كأنك أنت رايح تشفي. فدخلت السلام عليكم ورحمة الله، أنا مش جاي أطلب فلوس، على طول أبدا أبدا اتفضل اتفضل، وتهلل وجهه وجلسه. قلت والله في مبلغ ضخم من المال عايزين نشغله. فالألف بكام؟ قال لك الألف بخمستاشر جنيه. قلت له طيب ما ينفعش ان الألف يكون بخمسين او ستين؟ قال لي لا، هو السوق ميت وكده ومش عارفين. قلت له بس في واحد بيد على الألف ألف. قال عم الشيخ. قلت له صدقني، انا بس جاي لان معايا مبلغ كبير، وجاي علشان اعرض اشوف الألف ألف. قال لي خلاص ايدي على كتف. قلت له طيب ولو في واحد بيعطي الألف سبعمائة ألف؟ فضرب عليه على ركب، يعني خلاص قولي مثبت العالة في الدماغ، يعني خلاص خلاص العملية أحصى. قلت له والله زي ما بقول لك كده، وشفعت المسألة باليمين. قال لي مين هو بقى؟ قلت له الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لو أضعافا كثيرة؟ وثبت عندنا في الأحاديث أن الله عز وجل يضاعف الصدقة للعبد بسبعمائة ضعف، يعني سبعمية سبعمية، سبعمائة ضعف. فخجل لأن الحجة ركبته، وهيطلع في الآخر يعني مش عايز يتجري مع الله، الحجة ركبته لكن ما توقعها. تبر صدقة مع الله كيف تتردد؟ لا تتردد، لأن الله عز وجل قال وعدا عليه حقا، ثم سجل صيغة العقد في أشرف كتبه في التوراة والإنجيل والقرآن. عقد مسجل في التوراة والإنجيل والقرآن. خانة البائع هي الخانة الفارغة، هي اللي محتاجة لتوقيع العقد جاهز، يحتاج انك انت الان تقول انا اوقع العقد، وقع العقد والبيع ربيع. يبقى المساله يا جماعه مساله انتماء. تبيع نفسك؟ لا يمكن تبيع نفسك الا اذا كان عندك انتماء. هم الان يضيعون الانتماء، كل مشكله نعانيها بسبب ضعف الانتماء. يدخل اليهود لابس شرط وداخل الجامع الأزهر وداخل المساجد عشان يتفرج، ولا تستطيع أن تعتدل. إيه أخوك في الإنسانية؟ إيه أخوك في الإنسانية دي بقى؟ إيه المذهب الجديد ده؟ أخوك في الإنسانية. بعض من ينتسبون إلى بعض التيارات الإسلامية يقول لك نهنئ إخواننا الأقباط. على فكرة كلمة قبط دي ليس معناها نصراني، قبطي معناها مصري، فنحن قبط، لأن كلمة قبط معناها مصري، لكن لفظ القبط غلب على النصارى لأن مصر لما كانت تسمى الخبر ودخل عمرو بن العاص عليهم كانوا كلهم نصارى، فغلبت التسمية لغلبة الديانة آنذاك. وإلا فلفظ القبط نفسه ده معناها مصري مش معناها نصراني. يقول لك نهني إخواننا الأقباط، لا والله ليس لنا الإخوان أبدا، قد فرق الله بيننا وبينهم، هم كفرة ونحن مسلمون. فيقول لك إخواننا أقباط، إخواننا في الوطن. بدأ يضعف حس الانتماء إلى الإسلام، لدرجة ان في واحد قدم لكتاب ابن القيم احكام اهل الذمة. ربنا سبحانه وتعالى يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى يعطي الجزية عن يد وهو صاغر ذليل، والصغر والذل من مقصود الآية. لما يجي رفيع لمناخيره وهو بيدين الجزية أكثرها له. ليه؟ لأن الصغار جزء مقصود من الجزية. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. إذا كيف أحقق الذل والصغار لرجل أنا أرقيه في أعلى المناصب العلمية، وبعدين ده لو أعطاني الجزية يعطاني بشموخ؟ لا، إن هو إذا رأى نفسه صغيرا وذليلا يراجع نفسه في الكفر اللي هو عليه. يبقى الصغار مطلوب شرعا. فلما بدأوا يستخدموا الألفاظ دي والإنسانية والوطن والمش عارف إيه والبتاع، قل انتماؤك لدينك. أهو جرس الكنيسة النهاردة عندنا بيرن 5 مرات في اليوم. ليه جرس الكنيسة يرن الساعة 6:15؟ بيرن لمين؟ أصبح جرس الكنيسة في مقابل الأذان 5 مرات أذان، يبقى 5 مرات جرس الكنيسة. وبدأ يستعلنه، هو ده الصغر. مسألة جاءت هكذا خطوة خطوة. إحنا بنطالب ب15 كنيسة، لا 50، ونروح هناك ما نصليش في الكنيسة ونضيع صلاة الظهر ليه؟ قال لك يا عمر أفندي، قصدي عمر بن الخطاب لما راح القدس ما رضاش يصلي في الكنيسة عشان خاطر ما ياخدوهاش، يعني المسلمين ما يقولوش صلونا وصلى عمر وياخدوها مسجد، وقاموا ضيعوا صلاة الظهر. قال عشان يتأسوا بعمر. زي بيفكرني الواحد لقى واحد بيشرب خمرة بيده الشمال قال له السنة الشرب باليمين. فحتة ضعف الانتماء أكبر مشكلة بيواجهها المسلمون الآن، اللي ضيع البوسنة وضيع الشيشان وضيع سائر بلاد المسلمين ضعف الانتماء للإسلام. ومش كده، لبسوا ضعف الانتماء اللبوس العلمي ودخلوه في الجامعة على أساس أنه منهج علمي. الجماعة اللي الشخص اللي كتب الكتاب اللي أنا رديت عليه من عدة أيام، من ضمن الأشياء وهو بيتكلم على الصحابة وبيتكلم على أبي هريرة، وإن أبي هريرة غفر الله لنا وله لم يكن عنده دراية ولا عنده فقه ولا عنده أي شيء، وتكلم على الصحابة الأجلاء اللي هو لا يساوي شراك نعل واحد فيه. فكاتب في أول الكتاب قال لك إحنا لازم يكون عندنا حياد وموضوعي، وكل حديث ينكره وهو صحيح البخاري ومسلم يقول إيه؟ فانظر أيها القارئ المحايد. ماذا يقصدون بالمحايد؟ يقصدون الإنسان غير المنتمي. يعني أنت لو حبيت تتكلم عن الصحابة اعتبر أن الصحابة مثلهم مثل أي ناس. لا تقل أبو بكر الصديق كان له سابقة ولا أبو هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن أنت لو اعتقدت أن هم لهم فضل وصحابة هتنحاز إليهم، فإذا انحزت إليهم بنفع الإيمان يبقى راح الحيدة وراحت الموضوعية لأنك أنت انحزت إليهم. فأنت حتى تحقق الخبر وتحقق الكلام لا يجوز أن يكون لك ميل سابق إلى أحد. يبقى أبو هريرة تعامله على أساس أنه هو علي بابا، هما الاثنين واحد وخلاص. وقف أبو هريرة قال كلام ناقل حديث، باعتبار أن أبا هريرة رضي الله عنه، وهم حطت لك رضي الله عنه بين قوسين. تعرفين بين قوسين دي معناها إيه؟ معناها لا رضي الله عنه. ما هي علامات الترقيم والأقواس لها مفهوم عند أهل الصنعة. لما مثلا إحنا بنتكلم عن الخيانة، فأقول لك مثلا إيه، وجاء أمين الصندوق وقام حاطط لك أمين كده بين قوسين، تقول أنت تفهم منها إيه؟ إن طلع لك هي القوسين دول يغنوك عما أريد أن أقول. فيقول لك أبو هريرة غفر الله له وما حاطط لك بين قوسين، ويجيب لك حديث يقول لك هذا الحديث أبو هريرة رواه وشوه به ديننا. إيه الحديث اللي أبو هريرة رواه وشوه به الدين؟ حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم واحسبوهم على الله. طب إيه المشكلة في الحديث؟ قال لك إن هذا الحديث بيقول إن الإسلام انتشر بالسيف، ما هو يقول لك يشهدوا يحقتلوا، يبقى ده معناها إيه؟ أين قوله تعالى لكم دينكم ولي دين؟ أين قوله تعالى فكيف تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أين قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. طيب إذن هذا الحديث باطل. طب هو ليه لم يتكلف في تأويله ولا في الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى، على اعتبار أن أبو هريرة كما قلت لكم إنسان عادي جدا لا يستاهل ان احنا نجتهد في تاويل كلامه ولا في النظر الى كلامه. طيب هل الحديث ده منكر يا جماعه؟ لا، غير منكر. طب ما تاويل الحديث؟ تاويل الحديث ان الناس قسمان، مؤمن وكافر. خلاص المؤمن قال اشهد ان لا اله الا الله، فقطعا هو ليس داخلا تحت الحديث. يبقى مين اللي داخل تحت الحديث؟ الكافر. طب الكافر قسمين كمان، قسم سيؤدي الجزية عن يد وهو صاغر من سكات، فدخل القاتل ليه؟ وهو الآية الصريح، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حتى حرف الانتهاء الغاية. يبقى ده معناها إيه؟ أين قوله تعالى لكم دينكم ولي دين؟ أين قوله تعالى فكيف تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أين قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. طيب إذن هذا الحديث باطل. طب هو ليه لم يتكلف في تأويله ولا في الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى، على اعتبار أن أبو هريرة كما قلت لكم إنسان عادي جدا لا يستاهل ان احنا نجتهد في تاويل كلامه ولا في النظر الى كلامه. طيب هل الحديث ده منكر يا جماعه؟ لا، غير منكر. طب ما تاويل الحديث؟ تاويل الحديث ان الناس قسمان، مؤمن وكافر. خلاص المؤمن قال اشهد ان لا اله الا الله، فقطعا هو ليس داخلا تحت الحديث. يبقى مين اللي داخل تحت الحديث؟ الكافر. طب الكافر قسمين كمان، قسم سيؤدي الجزية عن يد وهو صاغر من سكات، فدخل القاتل ليه؟ وهو الآية الصريح، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حتى حرف الانتهاء الغاية. فإذا وضع يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون يبقى لا نقاتلهم، إنما نقاتلهم في حال امتناعهم عن إيه؟ عن الجزية. يبقى الكافرون قسمان، قسم سيؤدي الجزية وخلاص ويرضى أن يبقى على دينه وهذا لا نقاتله. إذن بقي القسم الآخر الذي يقول أنا لا أرضى بدينك وفي نفس الوقت لن أدفع الجزية. يبقى هل الحديث موجه للنفحنة ولا موجه لطائفة مخصوصة؟ ومما يدل على هذا أن رواية الإمام النسائي ورواية أبي داود لهذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل المشركين، فدل على أن لفظ الناس وإن خرج مخرج العموم لكن يراد به الخصوص، وهم خصوص المشركين وليس عموم الناس. فجاء بقى يقول لك اخلع انتماءك للصحابة وعاملهم كناس عاديين جدا، وابتدي أنقد مرويات الصحابة على هذا المنهج. هو ترك الانتماء هو ده بقى اللبوس العلمي اللي لبسوه لاسم المنهجية العلمية الموجودة في الجامعات المصرية الآن. هو الدكتور طه حسين، علماء الأزهر كفروه وطردوه من زمرة العلماء غير مأسوف على شبابه ولا شيخوخته، والرجل ده قبل أن يمد بستة أشهر سئل: هل أنت ما زلت مقتنعا بما كتبته في كتاب الشعر الجاهلي؟ قال: نعم، لم أغير حرفا منه. تعرف الشعر الجاهلي ده بيقول فيه: بل لتحدثنا التوراة عن إبراهيم، وليحدثنا الإنجيل عن إبراهيم، وليحدثنا القرآن عن إبراهيم، كل هذا لا يكفي في إثبات وجود إبراهيم إلا أن تثبته الحفريات. ده كلام طه فيه عميل الأدب العرض. احنا أصبحنا نسيء الظن بأصحاب المناصب، كل ما واحد ياخذ منصب نعرف أنه متهم وراه مصيبة. مثل تغيير المحافظين أو تغيير المديرين، يعني إحنا بنقول يا جماعة مدير كان على إدارة شركة أو محافظ كان على بلد، اتنقل راح محافظة ثانية، إحنا لينا سؤال: هذا المحافظ إما أنه كان كفءاً أو كان غير كفء؟ إن كان كفءاً لما تخرجوه من بلد ظل فيها سنين عددة، أصبحت بطنته معروفة والناس اللي بتعامل فيهم معروفين، ومشاريعه التي بدأها صغيرة بدأت تكبر على عينه، بدأ يرى إنتاجه، يحصل نوع من الانتماء. إيه المصلحة إنك تدخله محافظة جديدة يبتدي يربي رجالة من جديد وعلى ما يدرس أخلاق الناس، ويبتدي بقى يعمل بنية أساسية ياخدوه ينقلوه محافظة ثانية؟ ما هو ده الفشل الإداري اللي إحنا بنتكلم عليه. هذا فشل إداري، إما أن يكون ناجحاً يبقى يترك في مكانه، يترك في مكانه يعمر. ليه؟ لأن الرجل هيكون عرف البطان، عرف إن ده منافق استبعده، عرف إن ده رجل صالح قربه، وابتدى بقى يعمل مشروعات، وابتدى يربي المشروعات ويشوف بقى إنتاجه وتعبه. لما يظل 10 15 20 سنة في مكان واحد إنتاجه ممتاز، لكن تاخده يفضل جديد بصفة دائمة على كل مكان يروح. ده إذا كان ناجحا، أما إذا كان فاشلا يبقى إزاي توديه محافظة ثانية؟ ما ليش فشل هناك؟ وإذا تنظر للمسألة وعقل اللبيب يحار، عقل اللبيب يحار في مسألة التنقلات. فإذا بتنظر الآن إلى الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي، وأخذ دكتوراه في اللغة العربية من باريس، يعني مش هفوتها من بلد اللغة العربية، ياخدها من باريس عشان يرجع هو أستاذ الذين ربوه والذين علموه، وأستاذ الجامعة هناك يزوجه بنته وهو كفيف وليس بوسيم ولكنه ذكي، وبنته الوحيدة أستاذ الجامعة التي كان يدرس فيها السربون يزوجه بنته. إيه مؤهلاته عشان يزوجه بنته الوحيدة؟ لقوا هذا الصيد الثمين، عمل لهم أشياء لا يذكر الإنسان على بال. اقرأوا مستقبل الثقافة في مصر، شعرك يبيض، اقرأ على هامش السيرة حتى الإسلاميات مشوهة. لما تقرأ على هامش السيرة والكتب الإسلامية، اقرأ حديث الأربعاء يوم يأتي فيقول: إن ينبغي النظر إلى القرآن على أنه ليس من عند الله، وننقدك كتاب أدبي. هو ده الشعر الجاهلي، دي خلاصة دعوة طه حسين. القرآن الكريم انت بقى عشان تبقى محايد بقى ومش متحيز، يبقى القرآن ده مش من عند ربنا، وعامل القرآن على هذا الأساس، وابتدي بقى انقذه. هتلاقي كلام امرئ القيس أفصح منه: وإنهم لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. طب يا جماعة، على مقياس هذا الأنوك أيهما أفصح، الكلام الجميل السلس الحلو ده، ولا شوية الدبش اللي أنا حرميك بيهم معلش سامحني فيه؟ مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي. طبعا مش صرم يعني مصارين، لا، اشوف انت ضحكت الضحك ده دلال عليه، على انك انت محتاج تفتح القاموس عشان تشوف كلمه صرم دي تطلع ايه. شوف: وان كنت قد اجمعت صرمي فاجملي. يبقى انت محتاج بقى عشان تفهم الكلام ده انك انت تبقى معاك قاموس جيد. أفكر بالولد اللي راح يلعب بطل عالم في الكاراتيه ومعاه كتاب، قال له أنا طالما معاه كتاب خلاص هغلبه. الثاني شوط وشوط ينزل يتحف مثلا 10 متر تحت الرجل اللي مطمع كتابه ونص على الحركة الضيق، هيعمل في إيه؟ يقلب يلاقي الثاني شايله بقى من رجله ووديه مش عارف إيه. أنت بقى محتاج قاموس كل شوية مكرر، مش هتقول يا ترى هل ده المكرر ده اللي بنلف عليه الخيط ولا مكرر يعني ايه بالظبط؟ ومش هتفتح بقى مكرر وحلني بقى على مدافع وتضم الكلام في بعض. يبقى كلام المرور تسعى لكده في نظر طه حسين اصبح من القران. القران نزل كتاب هدايه، ولو اراد الله ان يعجز الخلق لعجزه، لكنه اراد ان يهدي الخلق. بيقرا القران ده مين؟ كل الناس على اختلاف طبقاتهم، العالم والجاهل والكبير والصغير والمرأة والرجل كله يقرأ وكله يهتدي وكله يأخذ من القرآن بمعاني، كل واحد على قدر فهم. ولقد شبه العلماء القرآن مع أفهام الناس للبحر، وكل واحد معاه معون. أنت معاك حلة كبيرة هتاخذ على قد الحلة، معاك فنطاس كبير، معاك كوباية صغيرة، معاك سم الخياط، معاك إبر الخياط، كل واحد على قدر المعون اللي عنده. يبقى كل واحد سيفهم من القرآن الكريم. يوم هو يقول لك لا، اعتبر القرآن ليس من عند الله وانقذوا بقى على فكرة كتاب أدب. وأوردوا بعض الاعتراضات على القرآن الكريم من ناحية الإعرابية. شوف الجهل، هو ده بقى الانتماء والمنهجية التي يطالب بها العلمانيون في الجامعة المصرية، اللي هو بلغت الزبا بنصر أبو زيد. وأنا من هذا المكان أحيي كل من وقف ضد تيار العلمانية الكاسح في الجامعة المصرية، عايزين يغربوا الجامعة المصرية، ينتزعوها من الهوية الإسلامية، وبترفع قضية الآن هل يفرق بينه وبين مراته ولا بعد ما قضى القضاء أنه يفرق. الآن في استئناف عشان نشوف هل يصدق أم لا. ومع ذلك فرق بينه وبين مراته على الورق. أين الجهة التنفيذية التي تفرق بين هذا الرجل وبين امرأته؟ لا يوجد جهة تنفيذية. يعني بيقولوا له حكمنا عليك بالكفر، ادخل بيتك بقى. ولذلك هان على الناس مخالفة الشرع، وهان على الناس سب دين الله عز وجل، انهم يعلمون ان القانون لم يطبق ساع في مساله السب، ولا توجد جهه تنفيذيه لتحكيم لانفاذ احكام الله عز وجل. يبقى يا جماعه كلمه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم صيغه العقل، سرعه التوقيع تدل على قوه انتمائك لدينك. لما يطلب منك ان تحلق لحيتك والا لن ترقى، اوعى تضحي بدينك يا اخي الكريم. ليه اول ما فكر تشيل اللحيه؟ لماذا لا تقول خلاص ارفض الترقيه؟ هنا بيظهر الانتماء. الانتماء انت منتمي لدينك حقا ام لا؟ اذا خيرت بين معصيه الله عز وجل وبين البلاء فاختر البلاء، فان العجز عن معصيه الله نعمه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.